واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى تفسير الآية 34 من آيات سورة مريم عليها السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم قال يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى طبعا هنا قراءتين قول الحق وقول الحق لأن كثير يفسر قراءة الرفع أولا يعني قول الحق الذي فيه يمترون أي يختلف المبطلون والمحققون والمحقون المبطلون والمحقون يعني أهل الباطل وأهل الحق ممن آمن به وكفر به إذن يعني ذلك إشارة إلى ما قصه الله سبحانه وتعالى من قصة عيسى عليه السلام قول الحق الذي فيه يعني هذا الذي قصصناه الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا الذي قصصناه عليك من أخبار عيسى عليه السلام هو قول الحق هذا هو القول الحق في شأن عيسى عليه السلام الذي فيه يمترون جزاكم يعني أحيانا يفرقون بين الجدال والمراء أحيانا يفرق بين الجدال والمراء أن الجدال يكون يعني قبل إيه؟ قبل معرفة الحق في المسألة يعني الإنسان يناقش آخر من أجل إيه؟ الوصول إلى الحق أو يريد معرفة الحق لكن المراء يكون بعد معرفة الحق يعني الإنسان بعد أن عرف الحق ومع ذلك يظل يدافع عن رأيه الباطل يعني في المراء هنا إن الإنسان يعني عرف أنه على باطل وأن كلامه غير صحيح ومع ذلك هو مستمر في الدفاع عن موقفه لا يريد يعني أن يظهر في صورة المخطئ أو المبطل أو فلذلك يعني سماه الله تعالى هنا إيه مراء يعني هم على باطل وضلال ومع ذلك يدافعون عن باطلهم وهم يمارون أهل الحق الذين يعني عرفوا أنهم على حق واتبعوه فأهل الحق يجادلونهم يريدون إقناعهم وهم يمارون بالباطل يريدون نصرة الباطل قال ولهذا قرأ الأكثرون قول الحق برفع قول يعني ذلك مبتدأ وقول خبر قال وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر قراءة عاصم وقراءة عبد الله بن عامر الشامي قول الحق الذي فيه يمترون بالنصب قراءة النصب يعني وجهت إيه بتوجيهات منها يعني قالوا إيه أنه منصوب على المدح أو الاختصاص يعني كأنه إيه كأن هناك فعلا مقدرا محذوفا يعني التقدير أمدح قول الحق فيكون قول الحق يعني بمعنى أمدح قول الحق وهناك توجيه آخر أنه يعني مفعول مطلق لإيه؟ لقالة، يعني قالة التي جاءت إيه قبلها. لو نرجع للآيات، قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى أن يقول قول الحق، يعني قال ذلك الكلام قول الحق، فهذا توجيه آخر لقراءة الإيه النصب، أنه مفعول مطلق للفعل إيه قال. طيب، قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ ذلك عيسى بن مريم قول الحق. قال والرفع أظهر إعرابا. نعم، قال الحق هكذا. أي والله أنا يحتاج يعني تأكد أسهل. في بعض النسخ ذلك عيسى بن مريم قال الحق، قد يكون كذلك يحتاج مراجعة، فهذا في الشواذ يعني ليست. قال والرفع أظهر إعرابا، ويشهد له قوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين، يعني هذا هو الحق. قال ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبدا نبيا نزه نفسه المقدسة فقال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أي عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به الله سبحانه وتعالى، يقول له كن فيكون الشيء كما قال الله سبحانه وتعالى، فيصير كما شاء كما يشاء، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، يعني لأن الذين يمارون في عيسى عليه السلام ويجادلون فيه يعني شبهتهم أنه خلق بلا أب، فالذين يدعون أنه هو الله أو أنه ابن الله أو تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أو أنه ثالث ثلاثة أو تعالى الله عن ذلك، فكل شبهتهم يعني أنه خلقته عجيبة وكيف يخلق بغير أب، فالله سبحانه وتعالى يبين أن هذا بقدرته إذا شاء شيئا وقضاه وأراده يقول له كن فيكون كما شاء سبحانه وتعالى. وكذلك استشكلوا رفعه عليه السلام، يعني رفعه الله سبحانه وتعالى إليه، فما كان من أمور عجيبة يعني في سيرته عليه السلام فهي معجزات جعلها الله تعالى له، والله تعالى على كل شيء قدير، ليس دليلا على أنه إله ولا على أنه ابن الله ولا تعالى الله عن ذلك. ثم يقول وقوله تعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي ومما أمر به عيسى قومه وهو في مهده، وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم وأمرهم بعبادته سبحانه وتعالى، فقال فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم أي قويم، يعني هذا هو الطريق المستقيم القويم، من اتبعه رشد وهدي ومن خالفه ضل وغوى. قال وقوله فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فصممت طائفة وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله على أنه ولد زنية، يعني عياذا بالله وحاشاه عليه السلام، وقالوا كلامه هذا سحر. إذن الخلاف، فاختلف الأحزاب من بينها، هنا يوضح الإمام الكثير كيف اختلف بنو إسرائيل في شأن عيسى عليه السلام إلى يعني طوائف عديدة. يعني عندنا أول شيء اليهود وهم قسم من بني إسرائيل وهم اليهود، بعد أن يعني رفع عيسى عليه السلام وبان أمره، فقسم منهم قال يعني إنه ابن زنا وكلامه سحر، وقال طائفة أخرى إنما تكلم الله، يعني الكلام الذي قاله عيسى في المهد قالوا هذا ليس كلام عيسى، هذا كلام الله. وقال آخرون هكذا عندكم إنما تكلم الله في النسخ، نعم يعني إذا قالوا هو الله، يعني قالوا هو عيسى تكلم في المهد، قالوا إذا هذا الذي تكلم دعوا أنه هو الله تعالى الله. وقال آخرون هو ابن الله، وقال آخرون ثالث ثلاثة، وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله. في قسم قالوا يعني اتخذوا ثلاثة آلهة، عيسى دعوا أن عيسى إله وأن رب العالمين سبحانه وتعالى إله والروح القدس إله، فجعلوا يعبدون ثلاثة آلهة. وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله، هذه الطائفة التي هي على الحق التي يعني آمنت به واتبعته، وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وأيضا في بعض يعني أوجه الوقف والابتداء في الآيات الكريمة في قراءة قول الحق لقراءة الجمهور بالرفع يقولون ذلك عيسى بن مريم، خاصة يقفون وبعدين يقولون قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد، فيكون قول مبتدأ وخبره ما كان لله أن يتخذ من ولد، يعني هذه القضية هي قول الحق الذي يمارون فيه يعني ويجادلون فيه. فالقول الحق في هذه القضية هو أنه عبد الله ورسوله الذي أرشد الله إليه المؤمنين، يعني هدى الله تعالى المؤمنين إلى أن يقولوا الحق في شأن عيسى عليه السلام. نعم على ذلك في مواضع طبعا بس ممكن نحتاج مراجعة. قال وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف والخلف، ثم يذكر أقوال هؤلاء التابعين في تفسير الآية الكريمة. فهو لخص الإمام الكثير رحمه الله ملخص ما نقل عن هؤلاء التابعين أن اختلافهم في شأن عيسى، اختلاف بني إسرائيل في شأن عيسى، أن قسما منهم هم اليهود يعني كفروا به وقالوا هو ابن زنا وكذا، وقسمهم النصارى الذين اختلفوا منهم من قال هو الله ومن قال هو ابن الله ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة، وهذه الطوائف كلها كفرها الله في كتابه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذا هنا يعني هذه الطوائف، ثم الطائفة التي على الحق الذين قالوا هو عبد الله ورسوله. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر، قال اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر، أخرج كل قوم عالمهم، بنو إسرائيل اجتمعوا وأخرجوا أربعة هم يعني أبرزوا علمائهم، كل قوم أخرجوا عالمهم، فكانوا هؤلاء الأربعة يعني هم أعلم بني إسرائيل. فامتروا في عيسى حين رفع، فقال أحدهم هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء. قال وهم اليعقوبية، هؤلاء فرقة من النصارى يعني الذين اتبعوا هذا الرأي وهذا القول، هم فرقة من النصارى يقال لهم اليعقوبية، قالوا إن عيسى هو الله وأنه نزل إلى الأرض وأحيا من كان يمسح الميت فيحيا ويعني فعل هذه الأشياء العجيبة ثم صعد إلى السماء، فهذه اليعقوبية. فقال الثلاثة كذبت، يعني واحد منهم لو قال هذه الكلمة فالثلاثة الآخرون قالوا له كذبت، ثم قال بعدين الثلاثة أنفسهم رجعوا انقسم، ثم قال اثنان منهم للثالث قل أنت فيه، قال هو ابن الله، تعالى الله عز وجل. قال وهم النسطورية، هؤلاء فرقة من النصارى. فقال الاثنان كذبت، يعني هناك بقي ثلاثة، فواحد منهم قال هو ابن الله، الاثنان الآخران قال له كذبت. ثم قال أحد الاثنين للآخر قل فيه، قال هو ثالث ثلاثة، الله إله وهو إله وأمه إله، الإله الثالث عنده هو أم. وهم الإسرائيلية ملوك النصارى عليهم لعائن الله. قال الرابع كذبت، بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته وهم المسلمون، هؤلاء هم الذين آمنوا به واتبعوه على الحق. قال فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالوا، فاقتتل كل واحد منهم له أتباعه، فاقتتل أتباع كل واحد منهم، فظهر على المسلمين. فظهر على المسلمين يعني استضعفوا الفئة المسلمة وكانت الغلبة لهؤلاء الكفار. وهم الذين قال الله فاختلف الأحزاب من بينهم، قال اختلفوا فيه فصاروا أحزابا. قال هذه رواية قتادة رحمه الله في تفسير الآية. قال وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير وعن بعض أهل العلم قريبا من ذلك. قال وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم أن قسطنطين، أن قسطنطين هو ملك الروم، ملك الروم، جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم. النصارى كان لهم مجامع يجتمع يعني علماؤهم من الأقطار المختلفة ليتناقشوا في مسائل العقيدة لأجل يعني أن يستقروا على رأي في مسائل عقدية. يعني يلاحظ أن اختلاف النصارى يعني اختلاف في المعبود الذي يعبدونه، يعني هم اختلافهم يختلفون هل يعبدون عيسى أو هل عيسى هو الله أو هو ابن الله أو هو أحد الآلهة أو يعني عياذا بالله تعالى من ذلك، يعني خلافهم في أصل دينهم. لذلك يعني هم كل فئة منهم تكفر الفئة الأخرى، كل واحدة منهم كأنها ملة يعني مستقلة لها معبودها الذي يخالف معبود الآخرين. يعني فهنا يقول علماء التاريخ قالوا إن قسطنطين جمع علماء أهل الكتاب يعني في محفل كبير في أحد المجامع الثلاثة المشهورة، فكان جماعة الأساقفة 2170 أسقفا، يعني جمع 2170 أسقفا، ذول يعني كبار علماء النصارى. فاختلفوا في عيسى بن مريم عليه السلام اختلافا متباينا جدا، فقالت كل شرذمة فيه قولا، فمئة تقول فيه قولا، وسبعون تقول فيه قولا، وخمسون تقول فيه شيئا آخر، ومئة وستون تقول شيئا، ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من 308 منهم. يعني يقول هؤلاء 2170 انقسموا إلى فرق، أكبر مجموعة منهم كانوا 308، ما فيش أكثر من 308 كانوا على رأي واحد من بين 2170، فيعني أكبر مجموعة كانوا 308 كانوا متفقين على رأي واحد، وبعد ذلك مجموعات كل هؤلاء 100 لهم رأي، وهؤلاء 50 رأي، وهؤلاء 70 رأي، وكلها آراء يعني في شأن عيسى عليه السلام يعني وصلته بالله تعالى، واللي يقول مثلا هم ثلاثة، من هو الثالث، هل هو جبريل ولا هو مريم أو هو، وبعدين العلاقة بين هؤلاء الثلاثة، هل كلهم يعني سواء ولا في واحد أعلى من الثاني ولا صلة الأول بالثاني، فكل واحد منهم له معتقده، فانقسموا إلى يعني معتقدات كثيرة. فأكبر يعني مجموعة منهم كانوا 308 اتفقوا على قول وصمموا عليه ومال إليه الملك، الملك وجد ذو يعني أكثر مجموعة منهم، خذ بالأغلبية يعني ذو 308 فهم أكبر مجموعة. فمال إليهم الملك وكان فيلسوفا فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم، فقدم أولاد 308 وخلص اعتمدهم واعتمد قولهم وعاد كل من خالفهم. فوضعوا له الأمانة الكبيرة، بل هي الخيانة العظيمة، هم يسمونها الأمانة يعني وهي خيانة يعني. ووضعوا له كتب القوانين وشرعوا له أشياء، وابتدعوا بدعا كثيرة، وحرفوا دين المسيح وغيروا. فابتنى لهم حينئذ الكنائس الكبار في مملكته كلها، بلاد الشام والجزيرة والروم. والجزيرة في ذلك الوقت يقصدون الجزيرة الفراتية اللي هي بين دجلة والفرات، يعني حاليا يعني تضم جزءا من سوريا وجزءا من العراق. ففي يعني كان يعني عند قديما يعني يسمون هذه العراق وهذا الشام وهذه الجزيرة اللي هي بين العراق والشام، يعني بين دجلة والفرات كذا. يعني وبلاد الروم اللي هي تركيا حاليا، اللي هي تركيا حاليا هذه هي الروم يعني. فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب 12,000 كنيسة. وبنت أمه هيلانة قمامة، اللي هي كنيسة يقال لها كنيسة القمامة، اللي هي في بيت لحم يعني، أو في على المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه المسيح. بنت كنيسة يعني عند الموضع الذي يزعم اليهود والنصارى أن عيسى يعني صلب فيه. هم يعني تسمى القيامة، لكن هم سموها القمامة يعني لها اسمان، يعني كنيسة القيامة وكنيسة القمامة، يعني أنها كانوا يجمعون فيها القمامة ويضعون هناك. المسلمون هم الذين يعني نظفوها، ولما فتحوا بيت المقدس كانوا يجمعون القمامة ويضعونها هناك، وكان يقال لها كنيسة القمامة يعني في ذلك. قال وقد كذبوا، بل رفعه الله إلى السماء سبحانه وتعالى. يعني اليهود والنصارى يزعمون أنه الصلب عليه السلام، وكذبهم الله تعالى وأخبر أنه رفعه إليه سبحانه. قال وقوله تعالى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، قال تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن له ولدا، ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم، فإنه الذي لا يعجل على من عصى. الله سبحانه وتعالى حليم، ومن معاني الحليم يعني الذي لا يبادر يعني إلى الانتقام وإلى العقوبة، وإنما يمهل ويعطي مهلة وفرصة للتوبة والرجوع. فالله تعالى يعني توعدهم بالعذاب ولكن أمهلهم إلى يوم القيامة لكمال قدرته وحلمه سبحانه وتعالى. حلمه يعني لم يبادرهم بالعقاب، ولكمال قدرته عليهم سبحانه وتعالى لا يعجزون الله تعالى، لن يهربوا منه يعني. ولله تعالى مثل الأعلى، ملوك الدنيا مثلا يكون له خصم ولا له عدو يعني يبادر إلى معاقبته حتى يعني لا يهرب منه أو يفقد سيطرته عليه، لكن الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك يعني، هو على كل شيء قدير، وهم لن يعجز الله تعالى ولن يهربوا مردهم إليه. فهو سبحانه وتعالى يعني أجل عقوبتهم إلى ذلك اليوم العظيم. قال بل كما جاء في الصحيحين إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني ليس أنهم أول ما كفروا بالله تعالى وادعوا أن عيسى هو الله أو ابن الله، يعني كان الله تعالى قادرا أن يبيدهم عن آخرهم ويبقي الطائفة المؤمنة ويبيد الكفار، لكنه سبحانه وتعالى يعني له حكمة في ذلك. قال وفي الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل من أسمائه الصبور سبحانه وتعالى، فقال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. هؤلاء النصارى يجعلون الله تعالى ولدا ويكفرون بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يرزقهم ويعافيهم. وقد قال الله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أمليت لها يعني أمهلتها وأجلت عقوبتها. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال ولهذا قال هاهنا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي يوم القيامة. من مشهد يوم عظيم، هذا اليوم العظيم هو يوم القيامة. قال وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني من اعتقد هذا المعتقد الصحيح أيا كان يعني تقصيره في عمله، حتى لو كان عنده يعني خلل بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، فهو موعود بالجنة. وهذا من أحاديث الرجاء، يعني دائما المؤمن لا يأخذ بأحاديث الرجاء ويترك أحاديث الوعيد والترهيب والتخويف، وإنما يأخذ بهذا وهذا. فالأحاديث يعني التي فيها أن يعني أنه من قال كذا يعني غفر الله له ذنوبه وأدخله الجنة وحرمه على النار، كثير من الأعمال الصالحة يأتي فيها الوعيد، يأتي فيها الوعد بهذا، يعني أيا كان عمله، مثلا وإن زنى وإن سرق وإن كذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة مثلا. فهنا يعني الوعد بدخول الجنة، التوفيق يعني بين أحاديث الوعد والوعيد والجمع بينها، أن الوعد بدخول الجنة لا يتضمن يعني ليس بالضرورة أنه يدخل الجنة مع أول الداخلين، ولا أنه يدخل الدرجات العلى في الجنة، يعني هو يدخل الجنة نعم طالما مات على التوحيد وعلى المعتقد الصحيح، ولكن قد يتأخر دخوله. يعني الوعد بدخول الجنة ليس معناه بالضرورة أنه يدخلها فورا أن يموت، فقد يعذب في قبره وقد يعذب في النار مدة ثم يخرج منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة الشافعين من أذن لهم الله سبحانه وتعالى، فيخرج من النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك، فهو مآله إلى الجنة، لكن ليس بالضرورة أن يدخلها مباشرة. وإذا دخلها يعني لا يلزم أن يكون يعني في الدرجة العليا منها، قد يكون في درجة الدنيا وقد يكون. فإذا المعاصي لها ضرر، يعني ليس معنى هذه الأحاديث يعني التي فيها الوعد أنه يعمل ما شاء من الذنوب طالما يعني قال لا إله إلا الله أو طالما يعني اعتقد هذا المعتقد الصحيح، فهذه الذنوب يعني قد تضره وقد يعني تؤخر دخوله الجنة وقد تحرمه الدرجات العلى بأمر الله سبحانه وتعالى. أن عيسى بن مريم هو كلمة الله، يعني مخلوق بكلمة من الله سبحانه وتعالى، وهي كلمة كل، يعني أن الله تعالى قال كن فكان، يعني سبحانه وتعالى. تكون هي نفسها قول الحق، قول الله تعالى. أن عيسى يعني هو كلمة كن، يعني هو يعني هو طبعا هذا يعني يعني كلمة قول الله تعالى لعيسى كن فكان يعني جزء من قول الحق، قول الحق يعني كما مر يشمل أشياء كثيرة، يعني أن عيسى عبد الله وأنه رسول الله وأنه هذا جزء منها. يعني طيب حتى لو أطيل عليكم الآية بعدها يعني تحتاج وقت شوية، فنتوقف هنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله.